ما أكثر هذا وما أكثر الانتفاع. ترى بعض الناس مو على شكل شكله صحيح، يعني تظن أنه لا، لكن تجد نفسه لينة، وهذا مجرد يعني قد تقول حليق اللحية مسك للثوب، وجهه ما هو مهو وجه الخجير، لكن سبحان الله قلبه لين. أقل ما يقول لك إذا إذا لم تأتي بعنف يقول جزاك الله خير وأسأل الله الهداية، وهذا مجرد خذ بيده بس سهولة. نعم، تنحى به على الطريق قليلا وكلمه تجد خير كثير. لكن بلانا من أنفسنا، إذا شفنا الواحد خالف الإنسان يغار ما يتحمل، ثم يبدأ يتكلم بكلام يعني ينكر صح. نعم، ذكرنا بأن الأصل هو وجوب البلاء، لكن اشكل يا شيخ ما نقل عن بعض الأئمة بعض العلماء أنهم يقولون إني لا أعطي علمي إلا من يستحق العلم، نعم، ولا أبثه إلا في أهله، فتعارض هذا. لا، هو قصر إن صح هذا الخبر قصر الجلوس للناس يعلم، أنه ما يجسر الناس يريدون العلم حقيقة، ما يريدون الضحك على الذقون. يطلق حين يطلق في السيارة، يطلق في السيارة معه فوق، ويعرف أنه ما يريدون أن نصيحة ويريد استغلال الوقت، فهل يقوم بذلك؟ ينصحهم بذلك؟ لا، لا، ما يصح. حين يطلق السيارة ما يصعد على طول يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هم يجيب مواعيد ما هم من تحميلها، لكن يقدر يدخل على عقولهم بأشياء إما قصص، قصص ولتكن قصص مضحكة ما هي، أو مسائل علمية غريبة يعطيها عليهم حتى تهيأ أذهانهم لهذا. حلو من الواحد إذا جلس مجلس يقول الله بسم الله الرحمن الرحيم، هم يقدر يعظهم يستثقلون هذا. كل مقام له مقال. نعم عبد الله، هذه نعم، لا بأس كالطبيب يشق الجرح ويشم رائحة كثيرة من أجل إصلاح. ولأحد العلماء تأثير بعد في بعض جهات المملكة، كان يدخل معهم في منكرهم، نعم، ويحتفل معهم باحتفالات. سمع عبد الله جلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فوائد التي قبلها، الآية التي قبلها فقط من فوائد. قال الله تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه الآية تتم لما قبلها في قوله: يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، يعني وسيحاسب. ثم بيّن وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي الآية: ما على الرسول إلا البلاغ. أخذتها؟ طيب، قل لا يستوى الخبيث والطيب إلى آخره. من فوائدها أنه لا يستوى الخبيث والطيب عند الله عز وجل ولا عند أصحاب العقول. وهذا في مراتبهم عند الله،